قال: وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه أو قبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله، كما يسأل أهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا فيه. فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. يقول سئل مالك عن متى تؤخذ الزكاة من الزيتون، قال: إذا جمع منه خمسة أوسق وعصره فيؤخذ العشر من الزيت. طيب بعد ما يحسب النفقة ولا إيش؟ ولا قبل ما يحسب النفقة؟ قال: لا دخل النفقة مثل الطعام، لا تحسب نفقة الزرع. إن جمع خمسة أوسق أخذنا من الزيت العشر بس. ثم عقب ذلك: هل نفقة الزرع تحسب أولا والباقي بعدها يزكى؟ فقال مالك: لا يسأل عن هذا، إنما ينظر إلى الخارج بالفعل. ويبين ذلك العلماء خاصة المالكية بقولهم: لقد نظر الشرع في هذا من قبل، لأنه جعل للكلفة والمؤونة حسابا. ما كان يسقى بغير مؤونة فيه إيش؟ العشر. وإذا كانت فيه مؤونة ففيه إيش؟ نصف العشر. إذا الشرع مبدئيا أسقط ما يقابل التكاليف، إذا لا يحتسب في تكاليف الزرع. ننظر ما حصل وجنى بالفعل، هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى في زكاة الزيتون، وهو من جانبين: التقدير بالنصاب في حب الزيتون، والذي يؤخذ من الزكاة الفعلية في إيش؟ في زيته. هنا ناحية نتطرق إليها أو يفرضها الواقع. السوق في حب زيتون مخلل طرشي ولا لا؟ هل عسر هذا؟ ما عسر، زيته فيه. إذا أخذ عشرة أوسق ولم يعصر منها حبة، هل فيه زكاة أو لا زكاة فيه؟ ها؟ في زكاة نأخذ حب الزيتون؟ نأخذ العشر أو نصف، نأخذ نصف وسق من الزيتون؟ حنوديه للمساكين ايش يعملوا به؟ حيتحول إلى الباب الآتي: ما لا زكاة في عينه من الثمار، يكون ثمرة من الثمار أكلت لا طعاما ولكن أكلت جانبيا، مثل إيش؟ الأشياء الكمالية في الطعام، فيدخل في باب آخر ينظر إلى القيمة التي باع بها من حاصل زيتونه، كما يبيع صاحب البرتقال ويبيع صاحب الليمون، فيدخل هذا في باب إيش؟ الثمرة التي تزكى قيمتها. إن حصل على نصاب وحال عليه الحول دخل في زكاة الأقيام لا في زكاة الأعيان، والله تعالى أعلم.